بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، والمحدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا درس آخر من دروسي شرح نظم أسهل المسالك مع التعليق على شرحه زاد السالك، أصل النظم للشيخ محمد البشار، والشرح للشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليهما. وقد كنا في الدرس الماضي توقفنا عند باب الإيلاء. قال الناظم رحمه الله: باب الإيلاء. وكل زوج مسلم قد كلف والوطء منه ممكن قد حلف بترك وطء زوجة لا مرضعة شهرين للعبد وحر أربعة، فذاك مول والإمام ألزمه إن قامت الحرة أو رب الأمه بعد اجتهاد فاء بالتكفير أو الطلاق البت والتحرير. هذا الباب من توابع أبواب النكاح، فرغنا بحمد الله عز وجل من أصل باب النكاح والأمور المتعلقة به، وكذلك من باب الطلاق. ثم هناك بعض الأبواب المتممة لأبواب النكاح، فمن ذلك باب الإيلاء، وباب الظهار، وباب اللعان، وباب العدة، وباب الحضانة، وهذه الأبواب تأتي يعني اتباعا إن شاء الله تعالى، وباب النفقات، كل هذه من توابع أبواب الأنكحة. إذا فرغنا منها شرعنا بعون الواحد الأحد فيما يتعلق بأبواب البيوع. هنا يتكلم، قال: باب الإيلاء. الإيلاء في اللغة آلة مأخوذة، والألية هي اليمين. والأصل في باب الإيلاء هو قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. والنبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا كما ثبت في الصحيحين. قلنا الإيلاء، لكن الفقهاء يخصونه بالحلف على ترك الوطء أربعة أشهر أو أكثر، أما ما دون ذلك فإنه وإن كان إيلاء في الجملة كما جاء في الحديث السابق الذكر، لكنهم لا يجعلونه هو الإيلاء المصطلح عليه، لأنه الإيلاء لا تترتب عليه أحكام إلا إذا كان أكثر أربعة أشهر فأكثر كما في الآية الكريمة. ولهذا أشار هو إلى حالته بقوله: وكل زوج مسلم قد كلف والوطء منه ممكن قد حلف بترك وطء زوجة لا مرضعة شهرين للعبد وحر أربعة، يعني أن الإيلاء لا يكون إلا من زوج، فلا يكون من سيد، لأن السيد للأمة وإن كان له أن يطاعها بشروط معينة، لكن تركه على حليفها لا يسمى إيلاء، لأن الأمة أصلا لا حق لها في أن يطاعها سيدها، لكن يجب عليه أن يعفها إن احتاجت لذلك، والإعفاف أعم، فقد يزوجها مثلا ممن يطاعها. وكل زوج، أما الزوجة فلها حق في الوطء عند جمهور العلماء خلافا للإمام الشافعي رحمه الله على الجميع. وكل زوج مسلم، أما الكافر فمعروف أنه يعني حتى لو عوقب على شيء من فروع في الآخرة، لكن في الدنيا هنا فالأصل أن الأحكام منطبقة على أهل الإسلام، أما الكفار إلا إذا ترافعوا إلينا نحكم بينهم بالشرع. قد كلف، يعني لا بد أن يكون مكلفا، والمكلف هو العاقل البالغ، وعلى هذا فلا إيلاء لسيد كما تقدم، ولا لكافر فيما نحن في بصدده، ولا لمجنون، ولا لصبي. إذن الآن هذه أربعة شروط: أن يكون زوجا مسلما عاقلا بالغا. الشرط الخامس: والوطء منه ممكن، يعني أن يكون الوطء ممكنا من هذا الزوج، أما إذا كان مثلا مجبوبا أو شيخا فانيا لا يستطيع الوطء أو كذا فهذا لا إيلاء له، لا إيلاء له، لأنه تحصيل حاصل، هو أصلا لا يستطيع أن يطأ، فعلى ما يعني كونه يقسم على أن يترك الوطء، وأصلا يعني على كل حال لا يستطيع الوطء، عاجز عنه. قد حلف، هذه حقيقة الإيلاء، هذا الذي اجتمعت فيه هذه الأوصاف الخمسة، حلف على ترك وطء زوجته مدة أربعة أشهر إن كان حرا، ونصفها إن كان رقيقا ولو بشائبة كالمعتق بعضه ونحو ذلك. بشرط أن لا تكون هذه الزوجة، طبعا قلنا الأمة لا تدخل كما تقدم، بشرط أن لا تكون هذه الزوجة مرضعة. لماذا؟ قالوا لأن ترك وطئ المرضعة فيه مصلحة للولد الذي يرضع، ولهذا قالوا إذا حلف على ترك زوج وطئ المرضعة فإن هذه قرينة، كونها مرضعة قرينة على أنه أراد مصلحة الولد أو نحو ذلك، يعني هذا التعليل الذي ذكره. لكن لا أدري إذا دلت القرائن مثلا على أنه إنما أراد الضرر كيف الحكم، هذا يحتاج إلى تحرير. فذاك مولٍ، مولٍ هذا اسم فاعل من آلة، يعني آلة على وزن أفعل، ف يعني اسم الفاعل منه على زينة مفعل. فذاك مولٍ يعني هذا فاعل للإيلاء. طيب ما الحكم المترتب على الإيلاء؟ طبعا نحن نعرف أن الزوجة لها حق في الوطء، ولهذا يحكم لها بالفراق إذا ترك الزوج وطأها إضرارا بها، تمام، بتفاصيل معينة عند العلماء. طيب فلهذا قال لك إذا قامت المحرة، قامت قام بحقه، هذا اصطلاح فقهي يقصد به رفع الأمر إلى القاضي. فالحرة إذا قامت عند القاضي وطالبت بحقها، قال الزوج هذا آل من وطئي أكثر من 4 أشهر، فإن الإمام يخيره القاضي، والقاضي وهو من طرف الإمام يخيره ويلزمه بأحد أمرين: إما الفيئة عن هذه اليمين التي يعني حلفها، وإما إذا أصر على تنفيذ مقتضاها بترك الوطئ ألزمه بالفراق، تمام. ولهذا قال إن قامت الحرة، وهذا شرط في هذه المسألة، فإذا سكتت المرأة ولم ترفع الأمر للقاضي فنحن لا نتدخل، لأن الحق لها ولم تطالب به ولم تريده، فهذا الأمر يرجع إليه. لا، قد ترضى أن تبقى معه بغير وطئ مثلا، أو تريد أن تقنعه بطريقة خاصة أو كذا، هذا لها. وكذلك طيب الأمة، نحن ألسنا قلنا الأمة لا يولى عنها؟ طيب كيف هنا ذكر الأمة؟ نقول لا، الأمة الزوجة تختلف، نحن الشرط أن يكون زوجها آل منها ولو كانت هي أمة، لكن سيدها لا يولي منها. ما الأمة أحيانا قد تكون مزوجة فيكون لها زوج، الزوج يولي منها أما السيد لا يولي منها، واضح؟ أما كون زوجها يولي منها فهذا إيلاء، واضح؟ طيب لكن الحق يقولون في الوطء هنا لسيد الأمة، لماذا؟ ماذا يستفيد سيد الأمة؟ هذا سؤال طيب مفتوح، ماذا يستفيد سيد الأمة من أن يطأ الزوج أمته، زوج أمته الأمة، ماذا يستفيد من ذلك حتى يكون متضررا؟ الأولاد يا شيخ. نعم أحسنت، الأولاد، لأن الولد يتبع أمه في الرق والحرية، فإذا تخلق أولاد من هذا الوطء فإنهم يكونون رقيقا لسيد أمهم، لا لسيد أبيهم مثلا إذا كان أبوهم عبدا، وإذا كان حرا فكذلك. ولهذا نهى الشرع عن أن يتزوج الحر بالأمة إلا عند الضرورة، خشية العنت وما إلى ذلك كما تقدم لنا. فمن أجل ذلك يقوم السيد ويطالب بهذا الحق، وحينئذ فالإمام يلزم. قال لك بعد اجتهاد فاء بالتكفير أو الطلاق البت والتحرير. أنا أذكر أن هذا البيت كان فيه خلاف في نسخه، في يعني في بعض النسخ فيه تصحيف. نعم هكذا، بعد اجتهاد فاء بالتكفير، يعني أن لعله بيت آخر، فاء يعني رجع، يعني أن الإمام يلزمه إما أن يفيء كما في الآية الذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا الفيئة هي الرجعة، يعني أنه تنازل عن مقتضى يمينه، وحينئذ فعلى حسب ما حلف به، إن كان حلف بالله لزمه كفارة اليمين كما تقدم لنا في باب اليمين، وإن كان حلف مثلا بالطلاق أو العتاق أو نحو ذلك فإنه يلزمه ما حلف به، واضح؟ يعني مثلا إذا قال والله لا أطأها أكثر من 4 أشهر، 5 أشهر، 6 أشهر، حينئذ إذا أراد أن يرجع ماذا يفعل؟ يرجع إلى وطئها ويكفر عن يمينه بكفارة اليمين معروفة. إذا قال إن وطئتها فامرأة الأخرى طالق مثلا، تمام؟ فحينئذ يلزمه إذا أراد الفيئة يقع عليه الطلاق لزوجته الأخرى. طبعا بعيدا عن التفصيل الذي اختاره شيخ الإسلام، نحن نتكلم عن مشهور عند العلماء من أن من حلف بالطلاق لزمه وقوعه، تمام؟ وكذلك إذا حلف مثلا بالعتاق بأن قال مثلا إن وطئتك فعبدي الفلاني حر، فحينئذ إذا قرر الرجعة فإنه يعتق عليه هذا العبد، ويقوم منزلة ذلك أن يعجل ما مقتضى الحنث، بمعنى مثلا أن يطلق المرأة الأخرى أو يعتق العبد مثلا أو يكفر أولا. المهم هذا أمر سهل يعني، المهم أنه يقرر الرجوع عما حلف عليه. وأما إن صمم ألزمه بالطلاق، فرق، فإن طلق وإلا طلق عليه الحاكم، تمام؟ هناك بعض التفاصيل لعل الشارح يذكر شيئا منها. قال الشارح ولما فرغ من الكلام على الطلاق شرع يتكلم على الإيلاء وهو لغة الامتناع. قال على نعم ما فيش كان. قال ولما فرغ من الكلام على الطلاق شرع يتكلم على الإيلاء وهو لغة الامتناع، ثم استعمل فيما يكون الامتناع فيه باليمين. يعني في الأصل قال لك الإيلاء هو التقنية. نعم هذا هذه المقدمة في آخر صفحة 364 وباب الإيلاء في 365. طيب قال هنا قال ثم استعمل فيما يكون الامتناع فيه باليمين. وفي الشرع أن يحلف الزوج على عدم وطئ زوجته مدة تزيد على 4 أشهر إن كان حرا وعلى 2 شهر إن كان عبدا، وأركانه 4: الزوج المولي والزوجة المولى منها والصيغة والمدة. فقال باب الإلاء إلى آخره. قوله باب الإلاء: وكل زوج مبتدأ خبره فذاك، فذاك يعني فذاك مولي، طيب حرا أو عبدا مسلم، يعني إذن العبد ينعقد إيلاؤه إذا كان الزوج عبدا فإنه داخل في هذا مسلم، فلا ينعقد الإيلاء من كافر قد كلف، لا صبي ولا مجنون، خلاف السفيه والسكران. السكران أي بحرام طبعا، أما السكران بحلال فهو كالمجنون. والأخرس إذا فهم منه بإشارة أو كتابة، والأعجمي بلسانه، كل هذا ينعقد إيلاؤه. والوطء منه ممكن، أي يمكن جماعه، ليس جماعة أو جماعة كما لا يمكن جماعه، فيخرج المجبوب المقطوع مثلا العضو، والشيخ الفاني والعنين الذي ذكره الصغير بحيث لا يتأتى منه الجماع، ومن قطع ذكره فلا ينعقد. المجبوب أحيانا يكون مع الخصيتين مثلا، أما هذا قالك من قطع ذكره فلا ينعقد منهم الإيلاء، لأنه أصلا تحصيل حاصل كما ذكرنا. قد حلف الزوج بترك وطء زوجته به مدة يعد فيها موليا شرعا، سواء كانت الأيمان بالله أو صفاته أو بالطلاق أو بالعتاق أو بما يحلف به يعني عموما، أو بالتزام قربة مثلا، كأن قال إن وطئتك فعلي كذا وكذا مثلا. أظن هذا ما أدري هل ذكروا فيه أو لا، لكن على كل حال الطلاق والعتاق داخلان. لا إن كان سبب ترك الوطء كون الزوجة مرضعة وخاف الغيلة على الولد اللي هي وطء المرضع، فإن كان ذلك فلا يسمى موليا. الظاهر أن هذا مقيد بأن يكون خائفا لذلك. 2 للعبد وحرا 4، هكذا طبطها مضبوطة وحرا، ولو قيل وحر وأيضا وحر على حذف مضاف لجاز، وحرا أيضا لها وجه مثلا على كونها حالا. فما زاد على 2 كثلاثة وأربعة، وأربعة بالنسبة للعبد وإن كان زوجته حرة، وما زاد على 4 أشهر كخمسة بالنسبة للحر وإن كان زوجته أما، لأن العبرة في الإيلاء بالزوج لا بالزوجة. إذن هذا ضابط في هذا الباب، أننا ننظر إلى الزوج حرية ورقا ولا ننظر إلى الزوجة في باب الإيلاء. فإذا كان الزوج حرا كان الإيلاء، كانت مدة الإيلاء 4 أشهر فما زاد سواء كانت الزوجة أمة أو حرة، وإذا كان الزوج عبدا فإن مدة الإيلاء 2 فما زاد سواء كانت الزوجة سواء كانت الزوجة حرة أو أمة. جميل. قال ومفهوم هذا أن 2 للعبد فقط و4 للحر فقط لا يترتب فيهما حكم الإيلاء عليه، يعني أنه يقول لا بد أن يكون أكثر، لا بد أن يكون أكثر. قال فما زاد على 2 وما زاد على، إذن هل لو كانت 4 أشهر بالضبط يقول لك يفهم منه أن هذا لا يكون إيلاء، هكذا قال. فذاك مولن أي الذي يحلف بترك الوطء أكثر من شهرين إن كان عبدا أو أكثر من أربعة إن كان حرا، ويحكم عليه بما حكم الله عليه في قوله للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والإمام ألزمه إن قامت الحرة أو رب الأمه أي سيدها بعد اجتهاد فاء بالتكفير أي يكفر عن يمين التي حلف بها إن كان حلف بالله، أو الطلاق البت إن كان حلف بالطلاق لا يطأها البت، يعني إن كان حلف بالبت يعني وإلا فلا يلزم إذا كان حلف بطلقة واحدة تقع واحدة، أو بالعتق إن حلف بالعتق لا يطأها، ويمكن أن يكون مراد المصنف بالبت الحكم هذا جميل، أو بالطلاق البت يعني المحكوم به مثلا، لا وصف الطلاق بالبت والحكم إما أن يفيء ويرجع وإما أن يطلق عليه طلاقا رجعيا كما تقدم أو موليا وفاء، نعم هذا هو البيت الذي فيه التصحيف أو موليا وفاء. هذه قاعدة مرت معنا، كل طلاق أوقعه الحاكم فهو بائن إلا طلاقين منهما أحدهما طلاق المولي. لماذا؟ لماذا؟ وأصلا لماذا طلاق الحاكم بائن؟ لأنه لا تتحقق فائدته إلا بالبينونة، طبعا بينونة صغرى إن كان ما في سبب للبينونة الكبرى آخر، لكن يكون بينونة صغرى. ليش؟ لأنه ما في فائدة مثلا هو يضربها فالحاكم مثلا من أجل الضرر طلقها، ما الفائدة أن يطلقها عليه ثم يرجعها بعد لحظة؟ ماذا استفدنا؟ استفدنا شيئا. إذا لابد أن يكون طلاق الحاكم بائنا ولو بينونة صغرى بحيث لا يستطيع أن يراجعها إلا برضاها ومهر جديد وعقد. لكن يستثنى من ذلك حالتان، الحالة الأولى أو إحدى هاتين حالتين أن يكون الزوج موليا. لماذا؟ لأنه إنما أوقع عليه الحاكم الطلاق لإصراره على يمينه، فإذا غير رأيه بعد طلاق الحاكم وقرر الرجعة فله ذلك، هذا هو المطلوب أصلا كان منه من الأول، فبالتالي يعني يكون ما في إشكال في هذا. قال والتحرير أي تحرير الرقبة التي علق الوطأ عليها بأن قال مثلا إن وطئتك فعبدي فلان حر، فإذا تراجع لزمه اعتاق ذلك العبد. ثم شرع يتكلم على الظهار لشبهه بالإلاء لأن كل واحد منهما يمين تمنع الوطأ ويرتفع المانع بالكفارة، وإن كانت كفارة طبعا كفارة الظهار كفارة المغلظة، ولهذا ذكره عقبه أي لشبهه به فقال باب الظهار، وهذا ما نتناوله إن شاء الله في الدرس القادم. نعم نسأل ممكن تفضل. نعم الشيء الأول بالنسبة للحالة الثانية هي شنو؟ غير المولي حالتين. الحالة الثانية المعسر بالنفقة إذا استطاع أيوة. أن يجد نفقة فكذلك انحل الإشكال الذي كان سببا للطلاق. أيوة. نعم أو نعم قال أو مول وفاء وذاك إيش وذاك أيسر. نعم. طيب شيخنا بالنسبة للرجوع لرجوع الأمر بالنسبة للزوج وكذا كون طابت فالزوج وكذا. ألا يقال إنه أصلا هو الضرر راجع على المرأة؟ فلو جعل الأمر يعني بالنسبة للمرأة يكون هو خاصة مع قصة حفصة ديك لو ثبتت يعني طبعا. أي قصة؟ سأل عمر يعني كم تصبر المرأة على زوجها وكذا؟ أي نعم هم نعم هم يعني بس مشوا على ظاهر قاعدة التنصيف للرقيق في لا سيما في أحكام النكاح وما يتعلق بالوطء وكذا، وإلا فلو قيل مثلا بهذا له وجه، بل لو قيل إنه يستوي يعني في هذا الحر والعبد والأمة ويعني والحرة والجميع باعتبار أنه شيء يتعلق بالأجساد والوطء وكذا لكان له وجه، لكن لعلهم قاسوا على ما يتعلق بالعدة وبكذا، مع الفارق كما ذكرت من أن العدة حق للزوج يستفيد منها هو يعني في مسألة الإرجاع وكذا، فعندها علاقة بعدد الطلقات وكذا. وقد قال بعض مشايخنا إن الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة في تفريقتهم بين الرقيق والأحرار كثيرا ما يعتمدون على أثار الصحابة في هذا الباب، ولهذا يخالفهم الظاهرية في ذلك يعني في الغالب بناء على أنهم يبنون على ظاهر النصوص أن الأصل المساواة وكذا، إلا ما ورد دليل صريح بالتفريقة فيه بين الحرار والأحرار. الله أعلم، لكن المسألة تحتاج في الحقيقة إلى مزيد بحث كما ذكرت، لكن من جهة المذهب تقرر يعني. الله يحفظكم ويجزيكم خير. شكرا الله لك. السلام عليكم.